تفسير الآية 23 من سورة الداريات، يقول تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي يقسم الله تعالى رب السماوات والأرض والكون كله والخلق كلهم بذاته العلية، وهو سبحانه لا يحتاج قطعا إلى قسم، حيث كلامه كله قسم مقدس معظم مؤكد، ولكنه حينما يقسم فيكون لمزيد من التنبيه والتعظيم للشيء الذي يقسم عليه. أن كل ما جاء في القرآن العظيم وما يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو حق، أي هو صدق تام ليس فيه أي شك، ثابت لا يتغير أبدا. قوله تعالى: مثل ما أنكم تنطقون، أي كمثل ما تنطقونه بألسنتكم من كلام دون أن تشكوا مطلقا في أنكم أنتم الذين تقولون لا غيركم، حيث هو حقيقة لا يمكن لأي أحد أن يكذبها أو يشكك فيها.